من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أنه هل يمكن أن نجعل الرواية هي المرجع في استنباط العقائد من الكتاب والرواية معا أو لا يمكن؟ ذكرنا مرارا بأنه عندما نقول نجعل الرواية هي المرجع، أو عندما نقول نجعل الكتاب هو المرجع، هذا مع هذا الفرض وهو أن نعزل الكتاب والسنة والرواية عن العقل والمدركات العقلية. أنا عندما لكي يتضح المطلب أكثر أشير إلى مثال. التعبير الذي لعله يناسب هذا التوجه هو الذي يعتقد بأن العقل والمدركات العقلية هي بمنزلة المفتاح إلى الشريعة. أنت عندما تريد أن تدخل إلى بيت، ذلك البيت مقفول بقفل، تحتاج إلى مفتاح. فعندما تفتح باب ذلك البيت وتدخل في البيت للاستفادة والانتفاع بما في البيت من أشياء، تحتاج المفتاح أو تترك المفتاح على الباب؟ بعد تتركه على الباب، يعني أن احتياجك إلى المفتاح كان إلى هذا الحد. إلى أي حد؟ إلى حد الباب، إلى حد فتح الباب. أما عندما تجاوزت الباب ودخلت إلى البيت وإلى الدار، بعد لكي تستفيد مما في البيت وفي الدار من أشياء، أنت لا تحتاج إلى المفتاح. بل حتى لو ضاع منك، حتى لو أخذ منك، فإنه يؤثر على الاستفادة والانتفاع في البيت أو لا يؤثر؟ يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر شيئا. إذن أصحاب هذا الاتجاه يقولون هذا الكلام، وهو أننا نحتاج إلى العقل وإلى المدركات العقلية إلى أن تثبت لنا الشريعة. فإذا ثبتت الشريعة، عند ذلك نستغني عن ماذا؟ عن العقل والمدركات العقلية، لأن كل ما نحتاج إليه موجود أين؟ في باطن الشريعة. هسه موجود في باطن الشريعة، إما في الكتاب فقط، وإما في الرواية فقط، وإما في الكتاب والرواية بأي طريق من الطرق. فلهذا يمكن التعبير عن هذا الاتجاه بهذا النحو، وهو أنهم يعتبرون العقل والمدركات العقلية بأنها بمنزلة المفتاح للشريعة. فإذا دخلوا إلى متن الشريعة، دخلوا من باب الشريعة إلى متنها، إلى الكتاب، إلى الرواية، عند ذلك يضعون هذا المفتاح وما يتعلق به، يضعونه جانبا ويكتفون بالكتاب فقط، أو بالسنة فقط، أو بالكتاب والسنة. واضح هذا الاتجاه ماذا يريد أن يقول؟ طبعا وهذا الاتجاه له الآن دعاة في زماننا الحاضر. لا تتصورون بأنه اتجاه شرب عليه الدهر وأكل، لا لا لا، الآن لعله دعاة هذا الاتجاه في زماننا أكثر من دعاة الاتجاهات الأخرى. وهو أنه أنتم تقولون نحتاج إلى العقل، نحن أيضا نقبل معكم أننا نحتاج إلى العقل، ولكن إلى أي حد نحتاج إلى العقل؟ إلى أن نثبت وجود الله، نثبت وجود الشريعة، نثبت وجود النبوة، بعد ذلك بعد ماذا؟ نستغني عن العقل ومدركات العقل جميعا، لأنه شرق أو غرب لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. إحنا بدنا نشكل على هذا الاتجاه، واضح صار المطلب إن شاء الله أنه ماذا نريد أن نقول. هل هذا الاتجاه صحيح أو لا؟ إحنا الآن بصددي نفترض أن هذا الاتجاه ماذا؟ ها؟ اتجاه صحيح. نقول إذن كيف تتجاوز هذه العقبات الموجودة في الكتاب؟ كيف تتجاوز هذه العقبات الموجودة أين؟ في الرواية. واضح صار منهجة البحث، وهو أنه نفترض أن هذا الكلام صحيح، خب لابد ماذا؟ لابد أن نتجاوز هذه العقبات التي أشرنا إليها حتى يمكن الاكتفاء بالكتاب والرواية بمعزل عن العقل والقواعد العقلية. كان الكلام في الرواية. أنا خلوا فرد شيء أمام هذا كل ساعة لا يفتح، لا تسدوا، لا لا لا تسدوا مولانا. كان الكلام في البحث الروائي، قلنا بأنه إذا أردنا أن نعتمد الرواية توجد عدة عقبات، ذكرنا مجموعة من العقبات التي تصل لعله إلى 10 أو أكثر، وتبين لنا من خلال ما تقدم أن كثيرا من تلك العقبات لم تكن قابلة للحل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال العقل والمدركات العقلية، وأشرنا إليها فيما سبق. بقيت مجموعة من العقبات الأخرى. العقبة الجديدة التي لا بد من إضافتها هي النظر إلى مستويات الرواة، يعني أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هل وردت لطبقة معينة من الناس أم أن الروايات الواردة عنهم تكلمت لكل بما يناسبه بحسب ظرفه الوجودي والعلمي، أي منهما؟ وأنتم تعلمون بأنه ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخاطب أحدا بكنه عقله قطوه، يعني ذاك الذي كان يحمله من العلم، ذاك الذي كان يحمله من المعرفة، هذا كذاك لم يبينه لأحد، لم يبينه بخلا، لو لم يبينه لعدم وجود من هو مستعد لحمل تلك المعرفة. طب لا تستطيعون أن تقولوا أنه لم يبينه لأنه كان يبخل، وإنما لم يجد. طبعا كما تعلمون الأئمة وأمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام خارجون عن هذه الرواية تخصصا لا تخصيصا، يعني مو أنه إلا في هؤلاء فإنه كلمهم ماذا؟ بكون عقله. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة هؤلاء هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما البرهان يدل على ذلك، والآيات أيضا والآية أيضا تدل على ذلك. إذن عندما يقول لم يكلم بكنه عقله أحدا قط، يعني الذي هو أجنبي عنه، أما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أما الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهؤلاء ليسوا أجانب بالنسبة إليه، بل هم نفسه كما في آية المباهلة. واضح المطلب؟ هذا مضافا إلى أن هذا أصل عقلائي، يعني حتى لو لم تكن هناك رواية تثبت هذا المعنى، حتى لو لم تكن هناك آية تقول وجادلهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بتي هي أحسن، التي تبين طرق متعددة للدعوة إلى الله، حتى لو لم تكن الآية والرواية، فإن مخاطبة كل إنسان بما يتحمل وبما يستوعب إناؤه الوجودي هذا من الأمور العقلائية التي لا تلف فيها إثنان. هذه النقطة لا بد أن تحلنا في الحلقة السابقة، وهي أن الأئمة سلام الله عليهم أن الروايات الواردة عن الرسول أعظم صلى الله عليه وآله والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت هي بدرجة واحدة أم بدرجات متفاوتة، أي منهم؟ وهذه نقطة أساسية لا بد أن تحل قبل الدخول إلى بحث الرواية، لأنه إذا قلنا بالاتجاه الذي يقول بأن الروايات جميعا تتكلم ماذا؟ بلسان واحد بمستوى واحد، إذن بعد لا نستطيع أن نقول هذا لفلان هذا مستواه كذا فيعطى كذا وهذا مستواه كذا فلا يعطى إلا كذا. أما إذا قبلنا الاتجاه الثاني، ما هو الاتجاه الثاني؟ وهو أن نقول لا، أن الأئمة، أن الرسول الأعظم، أن الروايات، أن الخطب الواردة عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أن هذه جميعا كل واحدة منها أو هذه الروايات تكلمت لكل طبقة بما ينادي تلك الطبقة. إذن في الرتبة السابقة، التفتوا جيدا، الرتبة السابقة لكي ندخل في الرواية لابد أن نشخص أن المراتب التي تكلموا فيها الأئمة ما، يعني هذه الروايات لهذه الطبقة، هذه الروايات لهذه الطبقة، هذه الروايات لهذه الطبقة. إذن بعد يوجد تعارض في الروايات ولا يوجد، في مقدار من التعارضات ترتفع من الروايات ولا ترتفع؟ نعم، لأنه عند ذلك يتبين لنا أن ما هو كمال عند طبقة ثانية قد يكون نقصا عند طبقة عالية، يعني ما هو توحيد عند طبقة معينة قد يكون ماذا؟ شركا عند طبقة عالية. وهذا الحقيقة التي أشرنا إليها في أبحاث التوحيد، أن حسنات الأبرار تعد ماذا؟ سيئات المقربين، يعني أن هذا الذي كان مقربا لهذه الطائفة كان مقربا لهذه الدرجة من المؤمنين، هذا نفسه يكون نقصا بالنسبة إلى درجة أعلى من هذه الدرجة. إذن التوحيد يكون له مرتبة واحدة لو له مراتب متعددة، الإمامة تكون لها مرتبة واحدة لو تكون لها مراتب متعددة، تكون لها مراتب متعددة. فلهذا تجدون بأنه وردت الرواية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا أن للإيمان درجة، فلا تحملوا من له درجة من الإيمان لا تحملوه درجتين، ولا تحملوا الذي له درجتين ثلاث درجات، ولا الذي له ثلاث درجات تحملوه ماذا؟ أربعة درجات، فإنه ينكسر. شنو معنى ينكسر؟ يعني لا يتحمل ذلك. والروايات الكافية بهذا المضمون كثيرة. خب أيهما حق في النتيجة جنابكم؟ ماذا تقولون؟ هذا اللي يدخل للرواية ويستدل بالرواية، ماذا اعتقاده؟ اعتقاده طبقة واحدة يتكلمون الأئمة، مستوى واحد يتكلمون، أو يتكلمون مستويات مختلفة؟ خلاف بين علمائنا. صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن الأئمة يتكلمون بلسان واحد للجميع وبمستوى واحد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على البحار يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإلا لانهدم أساس المعارف الإلهية. هذا عالم من علماء الطائفة، وذاك أيضا عالم من علماء الطائفة، خلافا مو عامي خاصي حتى تقول احنا ما علينا بالخاصة. لا لا، خلاف خاصي خاصي، خلاف بين علماء الطائفة انفسهم فأيهما حق؟ انت ما يمكن ان لا تحقق وان لا تنقح هذه المسألة وتدخل ماذا الى الرواية. مكان الذي اقول لك هذه الرواية فيها مطلب كذا وهي لطبقة تقول لا أئمة يتكلمون لجميع هدى للناس أجمعين. مكان اللي أقول لك هذا المطلب أنا أفهمه كذا تجاوبي تقول لا هذا أنا أفهمه أنت لا تفهمه. واجهين هذا التحافظ في كلمات كثيرة. عندما تقول لهم لنا أنا أفهم الرواية هكذا يقول لا، أنت فهمك ليس حجة عليك وإنما فهمي للرواية حجة عليك. هذا معناه أن الرواية لطبقة خاصة لجميع الناس، لطبقة خاصة. في مكان آخر أقول لك مولانا هذه الرواية ظاهرها الشكل ولكن البحث العقلي كذا تقول لا أئمتنا رادوا هذه الظواهر للجميع، فهذا مو غاب عن الأذهان. إذن هذا معناه أنه لم ينقح في الرتبة السابقة أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يتكلمون للجميع على مستوى واحد أو يتكلمون لكل طبقة ما يناسبها من المعارف المرتبطة بالتوحيد وما يرتبط بالتوحيد. فلهذا في الجزء الأول من البحار صفحة 100، في الجزء الأول من البحار صفحة 100 هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه توجد عنده حاشية يقول الذي يذكره رحمه الله يعني صاحب البحار من معاني العقل بدعوى كونها مصطلحات معاني العقل لا ينطبق، هذا الذي يذكره، لا على ما اصطلح عليه أهل البحث ولا ما يراه عامة الناس من غير أهل البحث، والذي أوقعه فيما وقع فيه. هذا الاشتباه الذي وقع فيه صاحب البحار يقول أمران: الأمر الأول سوء الظن بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل والبرهان، لأن هؤلاء لا يعتقد بهم صاحب البحار، فلهذا كل ما ذكروه في المباحث العقلية عن طريق البرهان يسيء الظن بهم، يقول لا واقع لهم. الثاني محل الشاهد هذا: الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان، وهي التي يا مرتبة وهي التي ينالها عامة الأفهام، وهي المنزل التي نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين عنهم عليه السلام، مع أن في الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخالصة، فأوجب ذلك اختلاط المعارف الفائضة عنهم عليهم السلام وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها. شوفوا البحث، بحث الآن كلامك والرواية أهل البيت، ها مو البحث واحد يقبل الرواية واحد ماذا لا يقبل الرواية. إذا أنا صار مبناي أن الأئمة يتكلمون ماذا لطبقات مختلفة وأنت مبناك أنهم يتكلمون ماذا لعامة الناس فقط ليس إلا، خب من يحل هذا الإشكال؟ ها رواية، هو بحثنا في الرواية، احنا بحثنا في الرواية. انت تقول انظر الى ظهورها، اقول لا لها عمق لها باطل هذا لا تفهمه انت. شوفوا البحث الان مو بحث بين القائلين بالمنهج العقلي والمنكرين ماذا للمنهج العقلي وبين القائلين بالمنهج الروائي، لا لا، البحث بين نفس القائلين بالمنهج الروائي، اتجاه يرى ذاك واتجاه يرى هذا. يقول وفساد البيانات الساذجة أيضا لفقدها تميزها وتعينها، فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة، والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذوات مراتب مختلفة وأن لكل مرتبة أهلها، وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الحقيقية. طب أيهما صحيح جنابك تقول؟ هذا الاتجاه لذاك الاتجاه في النتيجة. إذن عقبة أخرى تواجه القائلين بأن الرواية هي المرجع في المعارف الحقيقية بمعزل عن العقل والبرهان، هو أنهم لابد أن نرى في المقدمة في الرتبة السابقة أنهم يتكلمون بهذا النحو أو أنهم يتكلمون بنحو آخر. عندها عندما تأتون إلى الروايات تجدون أيضا الروايات فيما بينها بعضها يقول يسأله عن الإمام، يسأل السائل عن الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله ما التوحيد؟ قال ما هم عليه الناس، هذا اللي يعتقدون الناس التوحيد، هذا التوحيد. وفي رواية أخرى يقول ماذا؟ لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، هذه المرتبة من التوحيد. والشواهد على ذلك ماذا؟ كثيرة جدا. كلامنا حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. بس هذا إذا أخذنا بهذه الطائفة من الرواية. أما الطوائف الأخرى التي قالت لا ولا مو إلا إلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وهي الروايات الموجودة. أنا ذكرتها الطائفتين من الروايات لبعض الأعلام، قلت في النتيجة يا هو صحيحة، قال نجمع بينهما جمعا عرفيا. هنا يأتي هذا البحث، وهو أنه واقعا إذا كانت المطالب في العقائد أيضا الجمع العرفي موجود أو مو موجود، هذا منقح هذا؟ ابحثوا جيدا نجمع بينهما جمعا عرفيا. قال لعله صاير تصحيح، هاي الألف واقعة صاير لا لا وإلا هي في واقعة إلا إلا شنو لا ما إلى معنى لا بلي بلي كلها ضعيفة السنة. تطمئن ضعيفة السنة، أنا ما أدري ضعيفة أنت بضعف السنة أدو تهت القضية. إذا شوفوا القضية ما تحل أنت من تجي إلى الطريق الآخر وجوبه ضعف السنة، في النتيجة المشكلة كيف تحل؟ يصير المشكلة هذه، وهو أن العلوم بعد تصير مرجعها إلى نسبية، تصير أنت اللي تفهمه حق عليك وأنا اللي أفهمه ماذا حق علي وينتهي كل شيء. هذا هو الطريق. لو في النتيجة أئمتنا سلام الله عليهم نصبوا لنا ضابطا، نصبوا لنا طريقا لذلك، هذه هم عقبة أخرى لابد أن تنقح. عندنا عقبة أخيرة أيضا لابد أن يشار إليها، وهي هذه العقبة أيضا من المختصات، يعني من التي نجدها أو نواجهها في الرواية ولا نجد لها أثرا في القرآن الكريم، وهي التقية. ونحن نعلم بأنه الروايات الواردة في التقية كثيرة جدا، هذه الروايات التي صرحت بهذا المعنى أنكم إن أفشيتم ما ذكرناه لكم فكأنكم ماذا فعلتم كذا وكذا. التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا كذا لا. هذه الروايات أساس شنو التقية؟ هذه في الفروع فقط، في الفروع والأصول معا. يعني أئمتنا سلام الله عليهم كانوا فقط يتقون في الفروع، يعني إذا واحد من علماء العامة كان يقول الخمر طاهر هو يتقي يقول الخمر طاهر، أما في العقائد أما في أصول الدين أما في التوحيد كانوا يبينون عقائدهم على ما هو عليه في الواقع، أو أيضا كانوا يراؤون وضع العموم، وضع عموم المسلمين في ذلك الزمان. هذا مطلبه لابد أن يحقق ولم يحقق إلى الآن، لم أجد أحد تعرض في التقية لمسألة العقائد وأنه التقية مختصة بباب الفروع أو أنها تشمل الفروع والأصول معا. هذا مطلب. ثم ما هي أسباب التقية؟ هل أن أسباب التقية هي أنهم دائما كانوا يخشون من وجود عدو خارجي؟ يعني إذا كان اتفاق في النظر أئمتنا كانوا يبينون الحق، أو أنهم لا حتى لو كان هناك اتفاق في النظر كانوا يوقعون الاختلاف فيما بين أصحابهم؟ يعني عوامل التقية، مناشئ التقية، أسباب التقية ما هي؟ وذكر جملة من علمائنا أن أسباب التقية متعددة، واحدة من أسباب التقية أنهم كانوا هم يوجدون الخلافة بين أصحابهم حتى يحفظون أصحابهم، هم كانوا يوجدون ذلك، حتى فقط كانوا يوجدوه في الفروع، ما كانوا يوجدوه في العقائد، لا أعلم. لأن أنت عندما تأتي إلى الروايات الواردة عن أصحاب الأئمة في العقائد أيضا تجدها ماذا؟ بعضها موافقة للعامة، بعضها مخالفة ماذا؟ للعامة، بعضها كذا وبعضها كذا. شوفوا انظروا إلى هذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما هو في ذهني. هذه الرواية هكذا تقول، الرواية يقول عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله الصادق: اقرأ مني على والدك السلام وقل إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. إذا نحن ماذا فعلنا؟ أوقعنا الاختلاف بينكم. خب عرفوا هذا من أصحابنا، بعد هذا الذي يخالفه بعد ليس من أصحابنا. خب والواقع ما هو الضابط الذي نميز على أساسه أن هذه الرواية، مع علمنا بأن الأئمة هم تعمدوا ماذا؟ تعمدوا إدخال ومزج الحق بغير الحق، ما هو الضابط؟ كيف نميز ذلك؟ قلت لك مو بالضرورة أنه ماذا يوجد عدونا أو لا يوجد عدونا، لا، هم أوقعوا الاختلاف بينهم حتى أنهم ينجوهم من المشكلة، ينجوهم من السلطات القائمة في تلك الأزمة. وما هو الضابط؟ كيف نميز أن هذه الرواية تقية صدرت لا يوجد فيها جدية، وتلك الرواية صدرت ماذا؟ على الجد، على منشأ. من المناشئ الأخرى التي يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بلي هذا في التقريرات السيد الصدر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الجزء السابع صفحة 37 الرواية مصدرها مذكور، تراجعوا المصدر هناك. يقول ولكنه ينبغي أن نشير في صفحة 34 إلى أن التقية التي كان يعملها الأئمة لم تكن تقية من حكام بني أمية وبني العباس فقط، فيتصور بأنه إنما كانوا يتقون أولئك حتى نقول أولئك كانوا موافقين لهم، لا، بل كانوا يواجهون ظروفا اغطرتهم إلى أن يتقوا أيضا من المسلمين والرأي العام عندهم، فلا يصدر منهم ما يتحدى معتقدات العامة ويخالف مرتكزاتها. لماذا؟ لماذا لا يفعلون؟ يبين السيد الشهيد يقول فإن المتتبع لحياة الأئمة يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت داخل الأمة الإسلامية. لماذا؟ حتى يحفظون مرجعيتهم في الأمة، حتى يستطيعوا أن يؤثروا على المسار الفكري في الأمة. أما إذا قالوا شيئا خلاف المعتقدات العامة، خلاف معتقدات المسلمين عامة، ينعزلون أو لا ينعزلون؟ ينعزلون، عند ذلك لا يستطيعون أن يؤثروا في المسار الفكري العام في الأمة الإسلامية. إذن كانوا يتنازلون عن جملة من معتقداتهم، يتنازلون مو بمعنى أنهم كانوا يعتقدون بل لا، وإنما لم يجدوا المصلحة في أن يبينوا الحق على ما هو حق، أو إذا بينوه يبينوه بنحو الفلتات، يبينوه بنحو الإشارات التي لا يفهمها إلا المدقق، إلا الخبير، إلا الخواص. تقبلون هذا؟ لو ما تقبلون، بس إذا ما تقبلون بينوا لماذا ما تقبلون، وإذا تقبلون لعد كيف نميز أن هذه الرواية صدرت لأنها مماشات مع معتقدات عامة الناس، عامة المسلمين، وتلك صدرت لبيان معتقدهم الواقعي؟ ما هو الضابط؟ على أي أساس نستطيع أن نقول هذا معتقدهم الواقعي وهذا ماذا؟ معتقدهم غير الواقعي تقية. أخي أمن الإنصاف أنك تحكم الهوى في التقية، الرواية التي لا تعجبك ولا تنسج مع مبناك ماذا تقول؟ عندما أقول له هذه الرواية تقول تقي شنو الضابط؟ فقط الضابط عنده أنا أقول له، ما هو ضابطه؟ الهوى الذي يحكمه أو الاعتقاد الذي يحكمه لا أكثر، ولا الضابط علمي ما عنده، يقول أنا على هذا الأساس أقول أن هذه الرواية صدرت تقية وأن هذه الرواية ماذا؟ صدرت جد. فلهذا يقول من مختلف المذاهب وإن كلفهم ذلك، يعني أن يحفظوا مرجعيتهم في الأمة، بعض التنازلات والتحفظات لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضا على حياتهم وحياة أصحابهم المخلصين. وهذا هو السبب فيما يلاحظ في أحاديثهم من الاعتراف في كثير من الأحيان بالمذاهب الأخرى وفتاوى العلماء. بس السيد الشهيد بعد باعتبار أنه بحثه أين؟ في الفروع، الآن يذكر فيما يرتبط بالفروع. وأساسا إلى الآن كما قلت لكم لم يطرح بحث التقية في العقائد، أنهم كانوا يتقون أو لا يتقون، وإذا كانوا يتقون ما الضابط الذي يميز لنا الرواية التي هي صدرت تقية في العقائد والرواية التي لم تصدر ماذا؟ وهذه أيضا عقبة أخرى من العقبات الأساسية التي تواجهنا في الرواية لو أردنا أن نتحفظ على مرجعيتها، ولكن بعد عزلها عن العقل والمدركات العقلية. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث. هنا يبقى عندنا سؤال واحد وجوابه اتضح مما سبق حتى ندخل إلى ما هو الحق في المسألة، وهو أنه لقائل أن يقول سيدنا أنتم قلتم فيما سبق بأن كلام المعصوم يمكن أن يجعل حدا أوسط في البرهان، وهذا معناه أنه يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل كلام المعصوم؟ ها؟ لا يحتاج، لأنه إذا جعل حدا أوسط يعني كلام المعصوم بنفسه بديهي بنفسه أولي بنفسه قطعي جزمي، هذا أنت صرحت به فيما سبق. ولكن الآن عندما جئت إلى الرواية وجدناك تريد أن تقول ماذا؟ أن الرواية لكي نقبلها لابد أن يوجد هناك ضابط ناظر يتولى أمر الرواية، إما يقبلها وإما ماذا؟ لا يقبلها. إذن يمكن جعلها حدا أوسط أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هل يوجد تهافت بين هذين المطلبين؟ السؤال، هل يوجد تهافت بين هذين المطلبين أو لا يوجد؟ بين قولنا أن كلام المعصوم هو الحد الأوسط في البرهان، يعني يمكن أن يكون حدا أوسط في البرهان، وبين قولنا أنه لا بد أن توجد هناك ضوابط نحكمها لنقبل هذه الرواية أو لا نقبل تلك الرواية. الجواب في اعتقادي اتضح مما سبق، وهذا هو الخلط الأساسي الذي يقع فيه جملة من المدعين لهذا الاتجاه، وهو أنه نحن الآن نقول أن قول المعصوم يمكن أن يقع حدا في البرهان، ولكن أي قول للمعصوم؟ الذي ينسب إلى المعصوم لو الذي هو قول المعصوم جزما، ها؟ يعني أنا أسألك سؤال، القرآن حجة مما لا إشكال فيه، يا قرآن القرآن الذي هو قرآن واقعا لو الذي يدعى أنه قرآن، ها؟ القرآن واقعا، وإلا إذا جاءت شخص هنا دخل من الباب قال أنا ثقة بل عادل بل أعلم العدول وأتقى الأتقياء، ترى أكو آية ناقصة، هاي الآية تقبل أو ما تقبل منها، وتعطي لها هذه الآية الحجية كما تعطيها للآيات القرآنية أو لا تعطيها، ها؟ لماذا؟ خبر الثقة حجة، ها؟ ها؟ تقول تلك الأحكام التي ثبتت للقرآن ما ثبتت للقرآن الواقعي والظاهري، يعني ما يدعى أنه ماذا؟ قرآن واقعي. هذا الحكم الذي ذكرناه أيضا لرواية المعصوم، وهو أنه يمكن أن يقع حدا أوسط في البرهان، هذا لأي رواية؟ للرواية التي يدعى أنها روايتهم، أو للرواية التي هي واقعا روايتهم؟ أي منهما؟ للرواية التي هي واقعا روايتهم. أولا يعني صدرت منهم جزما قطعا أولا، وثانيا أنها ماذا؟ أنها صريحة، يعني لا يوجد فيها إجمال، لا يوجد فيها تشابه، لم تصدر تقية، لم تصدر عن طبقة معينة، لم، هذا كل العقبات تجاوزها، عند ذلك نجعلها ماذا؟ حدا أوسط البرهان. تجيني بمثل هذه الرواية، يعني من حيث السند قطعية، من حيث الدلالة تجاوز كل العقبات السابقة. شنو العقبات السابقة التي أشرنا إليها؟ ها؟ أنها صريحة، أنها محكمة، أنها ليست صادرة تقية، ليست صادرة لطبقة معينة من الناس، ليس هذه العقبات التي أشرنا، تجاوزها جميعا. جئني برواية إذا أنا ما رفعت يدي عن قاعدة عقلية لتحقق، طبعا بشرط واحد، التفت واحد، بشرط واحد فقط، وهو أنه أنت ما لم تقبله، وهو أن لا يكون هذه الرواية يلزم منه اجتماع النقيضين، وإذا لا يلزم اجتماع النقيضين أم لا يمكن قبولها. صريحة متواترة، فرض المحال ليس بمحال، متواترة صريحة محكمة ليست بمتشابهة، بعد عندك ليست صادرة تقية، ليست طبقة معينة كلها، ولكن ظاهرة، لكنها صريحة في اجتماع النقيضين، صريحة في أن الله له شريك، تقبل أو ما تقبل؟ ها؟ لماذا لا تقبل؟ إذا أما ابنك رواية قل لابد تقبل. أحسنتم. إذا شوفوا هذا العقل، إن شاء الله تتبين هذا الدليل العقلي الذي أنت صار مفتاحا، سيلازمك بنحو القرينة المتصلة إلى آخر الشريعة، مو أنه بعد تستغني عنه بمجرد دخلت للشريعة. من هنا شوي شوي سيتضح بأن تلك القواعد التي أسستها لا تستغني عنها بمجرد أن تدخل إلى الشريعة، وإنما تبقى لك بمثابة ماذا؟ المقيدات المتصلة والمنفصلة، ولكن لبية مو مصرح بها. ولكن من الحاكم بها؟ السرعة قلائية؟ لا، الحاكم بها من؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله عندما نأتي إلى المنهج العقلي، نقول ما هو مرادنا من المنهج العقلي. واضح صار مطلب؟ إذن لا تنافي بين أن نقول أنه في مقام الثبوت والعلم بالصدور والعلم بالدلالة الصريحة المحكمة والتي لم تصدر تقية ولم تصدر كذا وكذا هي حد أوسط في البرهان، وبين أن نحكم العاقل وقواعد العاقل في الذي ينسب إليهم، ولكن في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات، لا في مقام، في مقام دعوى الصدور كما في زماننا. في زماننا نحن نعلم بأن هذه الروايات الموجودة بأيدينا جميعا هي قطعية صادرة منهم، يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ إذن نشك أن بعضها ماذا؟ صادر، وبعضها ماذا؟ ليس بصادر. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن واحدة من المغالطات التي يستعملها أصحاب هذا الاتجاه هو ماذا؟ هم يتكلمون في مقام الثبوت، ولكن يريدون أن يأخذون النتيجة أي؟ في مقام الإثبات. هم يتكلمون في مقام الوصول إلى خدمة المعصوم والأخذ منه مباشرة سندا ودلالة صريحة والنتيجة، هذاك يتكلمون فيه، ولكنه عندما يريدون يأخذوا النتيجة وين يأتون؟ يأتون إلى زمان الغيبة، زمان الغيبة مع ما كل ما فيه من المشاكل المطروحة في زمان الغيبة. هذا أكو تهافت بيناتنا أو لا يوجد؟ إذا نحن بحثنا على فرض أننا نقبل المنهج الروائي منعدلا عن العقل والقواعد العقلية. يا رواية نقبلها في العقائد، ها؟ الرواية القطعية السنة والصريحة المحكمة غير الصادرة تقية وغير المرتبطة بطبقة. نحن هم نقبل فلي أنت أنا اللي يدعي أنها موجودة بعد صغرى وبعدكم وبعد كبرى. أنا أريد أن أخرج هذه الحالة التي يحاول أصحاب هذا الاتجاه الروائي أن يدعيه، وهو أنه يقبل الرواية وأنا أرفض الرواية. لا لا، ليس الأمر كذلك. أنا أقبل الرواية، ولكن يا رواية لا بد أن أقبلها. أئمتي عليهم أفضل الصلاة والسلام قال في الفروع اكتفي بخبر الثقة. في الفروع قال أمضى لي هذا المعنى، في الأصول قال لي هكذا، يقح المطلب أن أقبل منك. أقم دليلا على ذلك أنا أقبل منك. إذن بحثنا مع هؤلاء بغض النظر عن الإشكالات الأخرى بحث صغروي أو بحث كبروي، يعني بحث في قبول الرواية ورد الرواية أو بحث في أنها رواية أو ليست رواية. هم يحاولون أن يبينوا أن هذا النزاع بين من يقبل الرواية وبين من يرفض الرواية. هذا الذي حاوله الأشاعرة في الصدر الأول، وهو أنهم اتهموا المعتزلة بأنكم ماذا؟ لا تقبلون الرواية ولا تقبلون النقل، وإنما فقط تتمسكون ماذا؟ بالعقل. هو واقعا هكذا. نحن لنا، نحن خلافنا مع هذا الاتجاه، هم يقولون هذه الرواية، نحن نقول هذه مظنونة الرواية، محتملة أن تكون رواية، متوهم أن تكون رواية. والذي ذكرناه من أحكام الرواية وهي أنه حد أو صرف هي للرواية جزما، مو لمحتمل الرواية، مو لمظنون الرواية. هذه الأحكام غير موجودة لها، وعلى المدعي أن يثبت ذلك. بس أنت تقول سيدنا وهذا ما بي مصدق، أقول بعد أنا مسؤول عن ذلك، أنا مسؤول أنه لابد أن أجد له مصداقا. أنا هذا المبنى أقوله هو الحق ومع فرض القبول للرواية. واضح هذا المطلب؟ إذن انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه على فرض قبول المنهج الروائي، التفتوا جيدا، يعني أن صاحب هذا الاتجاه لو تجاوز جميع العقبات التي أشرنا إليها، ودون تجاوزها خرط القتال، اطمئنوا في هذا، ولكن لو تجاوزها جميعا، هذا الذي نقول أنه حد أوسط في البرهان للمقطوع أنه رواية، طبعا مقطوع أنه رواية سندا ودلالة، أو لما يظن أنه رواية للمقطوع. الآن اثبتوا لي أن هذه الرواية مقطوعة سندا ودلالة، أنا أقبل منكم. إذن لا تنافي بين قولنا أن الرواية يعني واقعها هي حد أوسط البرهان، وأن الرواية يعني ماذا؟ يعني ما ينسب إليهم أنها رواية. خصوصا التفتوا لي النقطة، الله يعلم أنا عندما أرجع أجهد هاي الروايات التي بظاهرها تحاول ماذا؟ أن تغيب العقل، كلها ضعيفة السند أو لا سند لها. أنتم من تنظرون إليها تجدونها إما لا سند لها، فقط جاء في كتاب من فلان من فلان، خصوصا الروايات التي يذكرها العرفاء أساسا ما إذن أبدا، فقط العرفاء هم يقولونها، وأنت لن تجدها في كتب غير العرفاء أيضا، فقط في كتبهم تجدها، في كتب غير العرفاء ما لها وجود أبدا في الأحاديث. نعم إذا وجدتها تجدها في مصنفات العامة، قد من تنظر تروح تذهب إلى خلفه إلى أولئك أيضا تجد بأنه أيضا كان مرتبط بجهة تريد أن تغيب العقل في الأمة. أما من تأتي إلى الروايات الأخرى التي هي في كتبنا المعروفة من قبيل كتاب الكافي، من قبيل كتاب توحيد الصدوق، تجد بأنه لا تأكيد صاير هناك على ماذا؟ على العقل. إذا لا تنافي بين هذين القولين من جهة أن الحديث يمكن أن يقع حدا أوسط من برهة في البرهان، ومن جهة أننا لكي نقبل الحديث لابد أن نحكم العقل والقواعد العقلية. فضل. لا لا مو دائما أبين بعد منهجي في العقل، لم أبينه بعد. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. أقول أبين منهجي إلى الآن بعد لم يتبين أنه نحن عندما نقول أن العقل لا بد أن يكون هو الأساس للوحي، ما هو مرادنا من ذلك إلى الآن لم يحصل. فقط إحنا نريد أن ننفي ما يقوله ماذا الطرف الآخر، يعني الذي قال نعزل العقل، نقول ليس لك حق أن تعزل العقل. من هنا لا بد أن نطرح هذا السؤال، التفتوا جيدا، وهي إذن ما هي العلاقة الحاكمة بين الوحي وبين العقل؟ أي علاقة تحكم؟ علاقة الحاكمية والمحكومية، علاقة التابعية والمتبوعية، علاقة المشاركة، أي علاقة؟ هذه توجد فيها نظريات متعددة. نفتوا جيدا، أنا إلى الآن قلنا مبين المنهج العقلي ما هو، أنا فقط أريد أن أصل إلى هذه النقطة، وهي أن عزل القرآن والرواية عن العقل يواجه هذه العقبات إن استطعتم حلها. بعد التفكير احنا الى هنا الى اين وصلنا؟ من هنا يأتي هذا السؤال، وهو السؤال الاساسي الذي هي مسألة كثيرا ما تطرح هنا وهناك، تارة يعنون عنها بمسألة الفلسفة والدين. ما العلاقة بين الفلسفة والدين؟ متقاطعان؟ هل هما متنافيان؟ هل هما متوازيان؟ هل هما منسجمان؟ ما العلاقة القائمة بين الفلسفة وبين الدين؟ وقد يعبر عن هذا البحث، ما العلاقة القائمة بين الوحي والعقل؟ لأنكم تعلمون أن الوحي يعني الشريعة، بس الشريعة بما فيها من عقائد وفروع، وما ما هي العلاقة بين الشريعة وبين ماذا؟ وبين العقل. نستطيع أن نقول بأن الشريعة وهم لا واقع له، وإنما الواقعية لمن؟ للعقل. نستطيع أن ندعي أن الشريعة حق وأن العقل لا واقعية له. وإذا قلنا لا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط، خب ما العلاقة التي تحكم بينهما؟ هي علاقة المعيار والميزان، هي علاقة المصباح والنور بالنسبة إلى الأشياء، هي علاقة التابعية للوحي. هذه نظريات متعددة في بيان علاقة الوحي والعقل، نشير إليها إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.